وبحول الله وكرمه وجوده وصلنا في تفسير سورة قاف إلى قول الله جل جلاله: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أي أن هؤلاء الله تعالى يقص قصصهم على نبي صلى الله عليه وسلم، على يقص الله تعالى قص هؤلاء الأمم المكذبة حتى فيها تسلية لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيها تسلية له، وفيه إخبار للكفار أنكم يا معشر الكفار، كفار قريش الذين كذبتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لستم بخير من هؤلاء حتى لا ينزل عليكم العذاب. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فالله تعالى يقص لنا هذا القصص، وتعرضنا لهذا القصص كثيرا قبل ذلك لما فيه من عبرة وعظة، أن الله تكفل بهلاك الكافرين المكذبين للرسل، وتكفل الله تعالى بنصر أوليائه ونصر الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح الذين أرسل إليهم نبي الله نوح وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض، مكث في قومه 950 عام يدعوهم إلى الله، مدة طويلة جدا، ولكنهم والعياذ بالله كذبوا. دعاهم كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في سورة نوح، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما ترك سبيلا إلا واتخذه دعوة إلى الله ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم كما قال الله: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فما آمنوا، فأهلكهم الله تعالى بالطوفان وأغرقهم الله ودمرهم، وما نجا إلا مؤمن. حتى زوجة نوح وابن نوح أغرق مع من أغرق لأنهما كانا كافرين، كان كافران. لذلك رب العزة سبحانه يقول: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. أصحاب الرس بعض العلماء قال هم أصحاب الأخدود، وهذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري، ولكنه في الحقيقة بعيد كما قال الحافظ ابن كثير. يعني الإمام ابن جرير الطبري قال أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، ولكن ليس هذا والله أعلم بظاهر. وأيضا منهم من قال أصحاب الرس هم أصحاب ياسين المذكورين في سورة ياسين كعكرمة. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه استظهر أن أصحاب الرس هم قوم غير أصحاب الأخدود، وروي عن ابن عباس أنهم هم أهل قرية من قرى ثمود، روي عن ابن عباس أن أصحاب الرس هم أصحاب أهل قرية من قرى ثمود أرسل إليهم نبيهم. والرس بئر، وأصحاب الرس يعني أصحاب البئر، أرسل إليهم نبيهم فكذبوه وما آمنوا به، والعياذ بالله ألقوه في البئر وقتلوه حتى رسى في البئر. تخيل أن هؤلاء القوم الكفرة، ولذلك ربنا تعالى أخبر أنه أهلكهم، قال: كل كذب الرسل فحق وعيد، أي أهلكهم جميعا. وبذلك استدل الحافظ ابن كثير أن أصحاب الرس غير أصحاب الأخدود، لأن أصحاب الأخدود قال الله فيهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهؤلاء أخبر الله تعالى عنهم أنهم أخذهم عذاب عظيم وأهلكهم الله تبارك وتعالى. وكما قال الله: عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، فكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، يعني أهلكناه وقطعناه قطعا. أما أصحاب قصة الأخدود فلم يهلكوا، بل يعني وعدهم الله تعالى إن لم يتوبوا عذاب جهنم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ثمود هم قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر، ومر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه، ومر وقال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا به صلى الله عليه وسلم يعني البئر ما كان بها ماء، وإذا به صلى الله عليه وسلم يعني يبصق فيها ويدعو فيجيش الماء عليه الصلاة وتم السلام. المقصود أن الرسول مر على ديار ثمود في غزوة تبوك، وثمود أهلكهم الله تعالى بالصيحة العظيمة، أرسل الله إليهم نبيا كريما هو صالح ولكنهم كذبوه فأهلكهم الله ودمرهم تدميرا، نسأل الله العافية والسلامة. وعاد وفرعون، عاد الذين طغوا في البلاد قالوا يا إخواني من أشد منا قوة؟ وقلنا قبل ذلك في قول تعالى وعاد وعادا الأولى أن بعض أهل العلم كالإمام جريد رحمة الله عليه قال أن هناك عاد أولى وعاد آخرة، ولكن يعني غيره من أهل العلم قالوا لا هي عاد واحدة، وإنما قال الله لها عاد الأولى لأنها عاد المتقدم زمانها، يعني عاد التي في الزمان الأول. عاد الأولى وعاد وفرعون، فرعون الطاغية الملك الكافر الذي كان يملك مصر، ولقب فرعون يطلق على كل حاكم كافر ملك مصر، كتبع يطلق على كل ملك ملك اليمن، وقيصر وكذلك كسرى، قيصر للروم وكسرى للفرس. وفرعون أهلكه الله تعالى ودمره تدميرا بآية عظيمة باهرة، كان يفخر فيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني لولا ألقي عليه أساور من ذهب مثل ما عندي من الذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين يقولون هذا رسول من عند الله تعالى. وإذا به يقول وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، فأغرقه الله وجعل البحر يجري من فوق راسه وأهلكه وأهلك جنده أجمعين، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي يلومه الله ويلومه العباد لكفره وعتوه على الله تعالى. وفرعون وإخوان لوط، إخوان لوط يعني قوم لوط، بعض أهل العلم قالوا يجوز أن يطلق عنهم إخوان وهم كفرة وهو مؤمن لأنهم إخوان في الإنسانية، يعني هذه أخوة، أخوة الإنسانية، كلنا لآدم لكن منا مؤمن ومنا كافر. وإخوان لوط هؤلاء الذين أتوا بالفاحشة التي لم يأتي بها أحد من العالمين قبلهم، ألا وهي أن الذكر يجامع الذكر والعياذ بالله، وهو اللواط. ولذلك من أغلظ العقوبات في الشريعة من في الحدود هي عقوبة اللواط، وهي أشد من الزنا. يعني قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه إجماع الصحابة على أن اللوطي يقتل، يقتل على أي حال، ولكن اختلفوا في قتله، منهم من قال يحرق بالنار كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد، وجد لوطيا في زمان أبي بكر فاستفتي علي رضي الله عنه، فعلي أمر أو يعني قال لعمر، قال لأبي بكر رضي الله عنه أرى أن يحرق بالنار فأحرقه بالنار. وابن عباس كان يرى أن يرمى من فوق أعلى مكان، من أعلى جبل أو من أعلى مكان في البلدة، يرمى ويتبع الحجارة بعد ذلك. وعدد من أهل العلم قالوا حد حد الزنا والعياذ بالله، وهذه الجريمة يعني نسأل الله سبحانه يحفظ شباب المسلمين منها يا رب العالمين. لذلك يعني أهل العلم أيدوا، قالوا هذا الإجماع يؤيد الحديث، يعني أو يؤيده الحديث وإن كان فيه ضعف، قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة عن الشجرة، وهم أصحاب مدين نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام، أرسل إليهم هذا النبي الكريم ينهاهم عن التضفيف في الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تنقصوا الميزان، ولا تخسروا الميزان، وإذا بهم والعياذ بالله يكفروا بنبيهم ولا يؤمنوا به، فأخذهم عذاب يا إخواني عذاب شديد، ألا هو عذاب يوم الظلة. قال أهل التفسير أرسل الله تعالى عليهم حرا شديدا عظيما، فثم أرسل ظلا وهواء باردا، فجعل الناس يتدافعون إلى هذا الظل، نسأل الله النجاة والعافية في أهلاكهم، فذهبوا يتدافعون إلى هذا الظل والهواء البارد حتى اجتمعوا جميعا تحت هذا الظل الظلة، وأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. قال الله تعالى وأصحاب الأيكة وقوم تبع، قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. تبع هم سبأ، كانوا يسكنون اليمن وأهلكهم الله تعالى وشردهم وفرقهم شذر مذر، وذكر ويعني قصتهم مذكورة في سورة سبأ بشيء من التفصيل. وكانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، وثم اتفق أن بعض تبابعاتهم خرج من اليمن وسار في البلاد وكان قويا ممكنا وعنده من الجنود والجيوش الشيء العظيم، حتى وصل إلى المدينة النبوية، وذلك أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، يعني يكرموه بالنهار بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من أحبال اليهود فنصحوه أن يكف عن هذه المدينة، وقالوا إنها مهاجر نبي آخر الزمان، فكف عنه ورجع. فلما علم إذا به بأن يبعث هذا أوانه، أو يعني سيبعث نبي بعد مدة من الزمان ويهاجر إلى هذه البلدة، آمن بهذا النبي وأنشد أبياتا قال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد في عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. قالوا كان كافرا فأسلم، ولذلك يعني أهل العلم يعني، وهذا الظاهر والله أعلم من يعني إراده مع هؤلاء الأمم وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أنه كما قال العلم إما أن يكون نبيا وإما أن يكون عبدا صالحا، وأما أنه نبي فلا يظهر أنه نبي، فوالله أعلم كان ملكا مؤمنا تقيا نصر المؤمنين يعني بقوته، وتمنى أن لو بعث الرسول هو حي لكان قد آمن به، وكذلك هو آمن وأنشد هذه الأبيات التي تدل على إيمانه والله أعلم. قال الله تعالى كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل كذب الرسول الذي أرسل إليهم، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. يعني اليهود يا إخواني هم يقولون نحن نؤمن بنبي الله موسى، وهم في الحقيقة لا يؤمنون به، لو أنهم يؤمنون بنبي الله موسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بعيسى وآمنوا بغيره من الأنبياء، لكنهم يقولون نؤمن بموسى ويكفرون بنبينا محمد ويكفرون بعيسى أيضا، والنصارى يقولون نحن نؤمن بعيسى ولكنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل، لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وما كذبوا إلا رسول واحد، لأن الواجب كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني وجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن يقينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم ومسك ختامهم، وهو كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: أفعيينا بالخلق الأول، يعني أفعيينا يعني أفتعبنا، هل تعب الله سبحانه جل جلاله بالخلق الأول يعني بأول الخلائق لما خلقهم حتى يتعبهم حاشا لله إعادتهم بعد موتهم؟ قال الله لنا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. خلاف لما يعتقد أهل الكفر، فأهل الكفر من اليهود يعتقدون أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح اليوم السابع، والعياذ بالله تعالى، حاشا لله جل جلاله. فربنا يقول: أفعيينا بالخلق الأول، يعني هل تعبنا من الخلق الأول وعند البدء فحتى نتعب في الإعادة؟ أبدا، الجواب لا، ما تعب الله سبحانه، وربنا منزه جل جلاله عن النقائص والعيوب، وربنا على كل شيء قدير. قال الله تعالى: وهو أهون عليه. الكل هين، البداءة والإعادة، ولكن في ذهن البشر إذا كان قد وجد شيء فإعادته أيسر من إيجاده من لا شيء، وربنا على كل شيء قدير سبحانه، لا يعجز شيء، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. لبس يعني اختلاط وتلبيس، يعني ليس عندهم إيمان بالخلق الجديد، ليس عندهم إيمان بالبعث بعد الموت. ثم قال ربنا تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ربنا تعالى يخبرك عن علمه العظيم سبحانه جل جلاله أنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ربنا علمه محيط بكل شيء يا إخواني. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وفي قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الإنسان يعني عموم الإنسان، المسلمين والكافرين لا شك، الله خالقهم سبحانه وبحمده. ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني نعلم ما يجول في خاطره. وحديث النفس من رحمة الله سبحانه رفع عن أمتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، يعني حديث النفس الذي يدور في النفس ولم يبوح الإنسان به ولم يهم به هذا معفو عنه، لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى به. ولكن إذا عقد الإنسان القلب عليه، عقد عزم، صار هذا الخاطر عزما، فلا شك أنه يكتب في الحسنات، يكتب في الحسنات. والهم كذلك أو العزم كذلك يكتب في السيئات. فنسأل الله سبحانه أن يجنبنا وإياكم الزلل يا رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه اختار ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال: بملائكتنا، يعني نحن أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وحبل الوريد هما الوجان اللذان في العنق، من الحلق إلى، يعني من الحنجرة إلى الحلق، وفي كل رقبة وجان. هذا العرق أقرب إلى القلب. الله تعالى يقول: ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. وهنا في هذه الآية يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الحافظ ابن كثير يعني ملائكتنا أقرب إلى أحدكم، الملائكة التي تكتب أعمال العباد أقرب إليك من كل شيء، حتى يعني حبل الوريد الذي هو أقرب إلى قلبك وأقرب شيء إليه. واستأخذ أو يعني ذهب الإمام الجليل الطبري وغيره من العلم إلى أن الآية على ظاهرها ونحن أقرب إليه منكم أو نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الله جل جلاله أقرب إلى العبد. والعلامة ابن تيمية رحمة الله عليه قال المراد ونحن أقرب إليه يعني الملائكة، ملائكة الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، لأنه قال لو أننا قلنا بظاهر الآية لأننا لنقول أن الله أقرب بذاته العلية من الكافر من حبل الوريد، وهذا لا، لا يكون هكذا. قال الله أقرب للمؤمن في بعض الأحوال كما في الدعاء والعبادة، استدل بالدعاء على بقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني في حال السجود في حال العبادة وفي حال الدعاء الله قريب منك، إن الذي إنكم تدعون سميعا قريبا لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه قال من تأول على العلم، يعني بعض العلم قالوا بعلم الله، يعني نحن أقرب إليه بعلمنا علم الله، يعني قال من تأول على العلم فإنما فر لئلا يلزم أو يلزم حلول، يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع، أن هناك بعض الطوائف الضالة تقول بأن الله حل في كل شيء، ويقولون اتحاد الله في كل المخلوقات، نسأل الله العافية والسلامة، وطبعا هذه عقيدة كفرية. المقصود أيها الأحبة الكرام أن العبد منا إذا أيقن أن الله تعالى قريب منه وأنه يعلم ما توسوس به نفسه وجب عليه أن يجعل ما في نفسه كل الخير، لا يضمر شرا أبدا ولا ينوي سوءا ولا يعقد قلبه على ما حرم الله تعالى عليه، بل يعقد قلبه على كل خير وعلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ما ثم قال جل جلاله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يتلقى المتلقيان الملكان الكريمان الموكلان بكل إنسان، يتلقى المتلقيان أقواله وأعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد، كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين. قال جل ذكره في الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يراقب أعماله ويراقب قوله فيكتبه، عتيد يعني موكل به جاهز، هذا الذي الملك جالس مترقب ويترصد هذا الذي وكل به، إذا نطق بكلمة يعني يكتبها، وهو حاضر لا يغيب معد للشهادة، وهذا معنى عتيد يعني معد للشهادة على هذا الإنسان، وحاضر لا يغيب، حاضر لا يغيب جاهز، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه نؤمن بها لأنها من أمور الغيب، يعني من أمور الغيب الملكان الموكلان بكل إنسان منا يعني يكتبان أقواله وأعماله ولا يغيب عنهما شيء من أقواله وأعماله. ولذلك قال أهل العلم في قول تعالى يمحو الله ما يشاء يثبت، يمحو الله هذا بالنسبة لما يكتبه الملكان، لما في أيدي الملائكة، أما الذي لا يبدل أبداً والذي هو مثبت لا يتغير هو الذي في اللوح المحفوظ. وذلك لأن الملكان منهم ملك موكل بكتابة الحسنات وملك آخر موكل بكتابة السيئات. والملك الذي هو موكل بكتابة الحسنات هو أمير وأمين على الملك الذي هو موكل بكتابة السيئات، وهذا من فضل الله سبحانه. فإذا عمل العبد حسنة كتبها ملك الحسنات، إذا عمل سيئة يقول له ملك الحسنات، ملك الحسنات لا تعجل عليه، انتظر لعله يتوب، لعله يتوب. ثم إذا لم يتوب كتبت هذه السيئات، ولكنها قد تمحى لقول الله جل جلاله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. من توضأ فأحسن الوضوء، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ ويحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدار كله. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما قبلها، فهذه كفارات رغم أن السيئات كتبت في الصحائف لكن تمحى من الصحائف. هذه تمحى من أي صحائف؟ من صحائف الملائكة. أما اللوح المحفوظ فقد كتب الله تعالى فيه أن هذا سيتوب، فلم تكتب هذه السيئة عليه، لم تكتب عليه هذه السيئات، إنما يكتب الذي يثبت عليه الذي لا يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اختلف أهل العلم ما الذي يكتب، هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، كل كلمة يقولها سواء في الخير سواء في الشر سواء كلمة لغو، هل هذا يكتب؟ هذا ذهب إليه الحسن وقتادة من السلف. والقول الثاني أنه يكتب ما فيه ثواب وعقاب، أما اللغو لا يكتب. تفضل الله. اللغو لا يكتب، يعني قالوا يكتب الحسنات والسيئات واللغو لا يكتب. القول الثاني هذا ذهب إليه ابن عباس رحمة الله رضي الله تعالى عنهما. والظاهر عموم، يعني الظاهر الواضح من الآية عموم الكتابة وعموم الأقوال والأعمال تكتب، سواء كانت هذه الألفاظ في الخير أو سواء كانت في الشر أو سواء كانت لغو. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك في الحقيقة يا إخواني، يعني سعادة العبد في امتثال كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به في قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وسعادته في أن يكف لسانه. كف عنك لسانه، كف عليك لسانك. قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بمن نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم. فهذا اللسان قد يرفعك الله به درجات، وقد عافانا الله ينزل بآخر دركات في نار جهنم. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى عليه لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه يهوي بها في النار، نعوذ بالله تعالى، أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له صاحب اليمين أمسك، فإن استغفر نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها. وهذا من رحمة الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. والله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ابن عباس أيضا صح عنه أنه قال: يكتب كل ما يتكلم به، يعني رواية عن ابن عباس، الرواية الأولى أنه يكتب الخير والشر، والرواية الثانية يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت، كل هذا الكلام ليس له فيه حسنات. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، ف فأقر منه ما كان فيه خير أو شر وألقي سائره، والله أعلم بذلك. يعني يقول يكتب كل طول الأسبوع كل كلام سواء كان لغوا أو خير أو شر، ثم يوم الخميس يطرح ما كان لغوا ويبقى الحسنات والسيئات. واسمع لهذه فإنها مفيدة. روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان في مرضه الذي توفي فيه رحمة الله عليه، وكان يئن يعني يتأوه بسبب المرض، فبلغه عن طاووس قالوا له إن طاووس يقول، طاووس بن كيسان، طاووس يقول يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. قال فلم يئن الإمام أحمد بعد ذلك حتى مات. سبحان الله العظيم، كانوا يعظمون الأثر، يعظمون الأثر. إذا جاءهم عن السلف عظموا هذا القول وعملوا به رحمة الله تعالى عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وفي هذا عناية لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله يا إخواني لو تدبر العبد أن كل كلمة تخرج منه سيحاسب عليه يوم القيامة، والله ماذا يقول لله عز وجل وماذا يفعل؟ لكف عن كلام كثير. كثير من السلف الصالح كانوا يقولون ما أحق بطول سجن من اللسان، وكثير منهم كان يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، لا يتكلم إلا فيما ظهرت مصلحته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله سبحانه الإعانة والمدد والتوفيق والسداد، وأن يجيرنا وإياكم من كل ما يسخطه، وأن يثقل موازيننا بالصالحات، وأن يشغل ألسنتنا بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وذكره وشكره وحسن عبادته يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.